الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. عليك صلاة الله ما لاح بارق وما صفق الطير المحلق في السماء، وما حن مشتاق وما جاد صيب، وما أم بيت الله عبد وأحرما، فزيدوا عباد الله من ذكر أحمد، فيا فوز من صلى عليه وسلم، ظمئنا إلى لقياك شوقا ولهفة، وكم من محب فيك قد مسه الظما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل عليهما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لأزيد من 200 يوم بقيت الأمة تحتبس أنفاسها تراقب المشهد بصمت، لا صوت يعلو على صوت أزيز الطائرات ووقع الرصاص وفرقعة المجنزرات، لا لون يعلو على لون الدم الأحمر القاني، ولا رائحة تطفو على رائحة الموت ورائحة البارود، وما أبشع الموت والبارود إذا اختلطا. حالة تدعو الناس إلى اليأس، جراحات هنا وهناك، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. حتى بتنا نسمع أصواتا نشازا تقول نحن أسوأ أمة أخرجت للناس، وحاشا. أيها السادة، لست هنا لأستعرض لكم مسلسل القتل والتهجير والإبادة والعنف الذي مورس على المسلمين، لكنني ألتفت وإياكم إلى الوراء قليلا، إلى العهد الأول، حيث كان المسلمون عددهم قليل وعدتهم قليلة. في أحد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحابه، حتى هو عليه الصلاة والسلام لم يسلم من الجراحات التي أصابت ثنيته ورباعيته وأصابت وجهه الشريف وسال الدم على وجهه الشريف. قتل وجراحات وقعت على المسلمين وأطبق عليهم المشركون من كل جانب، حتى قال المنافقون قضي الأمر وأسدل الستار على الإسلام، لكن كلمة الله تبارك وتعالى كانت هي الأقوى وكانت هي الأعلى، حين قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولم تمض ستة الأشهر حتى أصيب المسلمون بمقتلة أخرى، 70 آخرون انضافوا إلى 70 الذين قتلوا في أحد، هم من فرقة النخب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حملة الوحي والرسالات الحفظة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة. ها هو ذا نعيهم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينضاف الجرح على الجرح وليلتئم القرح بعد القرح. وقال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريب. في الأحزاب بقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في المدينة، وحاصرتهم العرب التي جاءت بقضها وقضيضها وعربها وأحابيشها. لقد جاء إلى النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم قريش وغطفان وأسد وفزار وأشجع وقبائل، حتى صور الوحي هذا المشهد، فقال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي خضم هذه المحنة التي جمعت بين البرد والجوع وقلة العدد وطول الحصار، أكدت الصحابة رضوان الله عليهم صخرة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يقصدونه في دقيق الأمر وجليله وصغيره وكبيره، فأخذ المعول صلى الله عليه وسلم ثم ضربها الأولى قائلا: بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم ضرب الثانية صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: بسم الله، والله أكبر، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض. الله أكبر الثالثة: أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. أيها الشاكي، أي هذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. إنه بعث الفأل في خضم المحنة، إنه الشموخ في زمن الانكسار. ومن بعد ذلك جاء الصليبيون في حال أغفت فيه الأمة إغفاء، في 1000 مقاتل دخلوا بيت المقدس ومكثوا فيه 7 أيام، قتلوا فيه أكثر من 60,000 نسمة، حتى جرت الدماء في الطرقات وبلغت من الراكبين، بل من الراكبين على خيولهم ما يبلغ الركب. هل كانت هذه نهاية مآسي المسلمين وجراحاتهم عبر التاريخ؟ كلا. في 7 أحكم التاتار الحصار على بلدان المسلمين، مروا بأذربيجان وأرمينيا وبلاد الفرس حتى انتهوا إلى دار السلام، إلى بغداد عاصمة الدنيا، حاصروها 4 أيام ثم استباحوها لمدة 40 يوما، قتلوا فيها 1000 مسلم. لا تفرك أذنيك، ما سمعته صحيحا، قتلوا 1000 مسلم، بعدتنا نحن 1,000,000 مسلم. فهل قامت بعد ذلك للإسلام قائمة، أم اندثر الإسلام وطويت صفحته وجفت أقلام الكاتبين؟ حادثة يقول فيها المؤرخون: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا دون أن أسطر جراحات المسلمين. 1000 مسلم قتلوا في بغداد التي استبيحت واستبيح منها كل الحرم، لكن خرج من بين ذلك الركام بعد ذلك المظفر سيف الدين قطز، وركن الدين بيبرس، وملهم الجموع، وباعث النار والنور فيها سلطان العلماء العز بن عبد السلام. مسلسل القتل والإبادة والتهجير مر أيها السادة من الأندلس، وعبر دار السلام، وجاوز بلاد ما وراء النهرين، ومر في بعض حلقاته ببلاد الشام، وها هو ذا يمر بأركان وبكشمير وبالصين. العجلة ماضية وسنة الله باقية. أيها الخطيب، هل ارتقيت على أعواد المنابر لتجدد علينا جراحاتنا فيتكسر النصل على النصل، يكفي ما نحن فيه من الجراحات عن أن نبعث جراحات أخرى مضت وانتهت. لا، ليست هذه مهمة الخطيب أيها السادة، وإنما مهمته أن يبعث الأمل وأن يأخذ معول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدك تلك الصخرة مرة أخرى قائلا: الله أكبر، إنني لأبصر الفرج القريب. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. أيها السادة، ارفعوا رؤوسكم وتنفسوا الصعداء، تنفسوا رائحة الفأل، وأبشروا وأملوا، فإن هذه الأمة أمة اختصها الله تبارك وتعالى بما لم يختص به أمة من الأمم. لو لم يكن مما اختصنا الله عز وجل به إلا أننا أتباع النبي العدنان لكفى. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن قبل ذلك اختصنا الله عز وجل بالذكر المبين والقرآن العظيم المعجزة الباقية ما بقيت السماوات والأرض. نعم، نحن أمة مرحومة لا يمكن أن تنطفئ شمعتها ولا أن تغيب شمسها برغم الجراحات وبرغم الآهات. إن كن نألم فقد ألم الذين من قبلنا، والله عز وجل مظهر دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أمة اصطفاها الله تبارك وتعالى بهذا الدين وامتن عليها قائلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها الأمة الوارثة التي ورثت الكتاب العزيز، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إنها الأمة المرحومة، ظالمها مغفور له، ومقتصدها في الجنات عند الله، والسابق بالخيرات في الدرجات العلى عند الله. الأمة المرحومة أيها السادة لا تعذب عذاب استئصال. ضمان؟ نعم ضمان. وأمان؟ نعم أمان، نتكئ فيه على إرث الوحي الثاني وعلى مقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كما في حديث جابر لما أنزل الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال المفدى بالأموال والأنفس والمهج: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. وفي مسلم عن ثوبان مرفوعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها. إذن مهما اجتمعت الطائرات والبارجات والدول والجماعات والأحزاب، فإننا قد أعطينا أمانا ألا تستأصل الأمة استئصال الشأفة من سوى أنفسها. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، عياذا بالله. نحن أمة مرحومة أيها السادة، لا زال هناك بنهاية النفق المظلم شمعة مضيئة، ولا زال هناك من يصرخ بالأمل الذي يحتاج رصيدا من العمل. الأمة المرحومة تصاب هنا في الدنيا لكنها ترحم في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. الأمة المرحومة مرفوع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. قال الله في مقام الامتنان: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال الله: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمة المرحومة مضاعف لها الأجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. عصم الله عز وجل هذه الأمة، فعصم لها كتابها المنزل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحفظ لهذه الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحفظه الله تعالى في صدور الرجال، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغاوين. إنها أمة مرحومة معصومة، محفوظ لها حرمها الآمن الذي جعله الله قياما للناس. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. معصومة عن أن تطبق على معصية أو فساد أو ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمعنى صحيح وإن ضعف السند: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ما لنا ألا نرفع من مساحة الأمل، وألا نرفع عقيرتنا بالأمل، وأمتنا أمة مهدية. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه لنا، وقد أعطى الله قوم موسى مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا. وسر هداية هذه الأمة هذا الكتاب العزيز، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسر أسرار الهداية النبي المفسر للقرآن القائم به صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترتي. هذه الأمة منصورة، طال الزمن أو قصر، بعد الأجل أو قرب. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. أمة منصورة فيها الطائفة النورانية التي اختصها الله عز وجل بالنصر. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أمة مهدية منصورة، فلما لا نوسع دائرة الأمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها السادة، ومن بواعث الأمل أن الله تبارك وتعالى مد لنا حبلا ممدودا، وفتح لنا بابا لا يستطيع الأبيض والأحمر والأسود أن يغلقه دوننا. لقد فتح الله لنا أبواب السماء وشرع لنا عبادة الدعاء التي يغير الله عز وجل بها الموازين، ويفعل الله بها الأعاجيب. لذلك باقون وعاكفون على الباب الذي لا يسد، واقفون بحضرة المولى سبحانه وتعالى، نأتيه ذلاً وافتقاراً، نرفع أكف الضراعة إليه وننحني بوجوهنا طلباً منه سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، اللهم يا ذا العزة، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا رحمن يا رحيم، اللهم يا مالك يوم الدين، اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، اللهم بأنك الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللهم يا فالق الحبة ويا بارئ النسمة، يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يا من يدبر الأمر، جل ثناؤك وعظم سلطانك، الخلق خلقك والملك ملكك والتدبير تدبيرك، لا يعجزك شيء، وأنت رب كل شيء، أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء وباطن دون كل شيء، لا تخفى عليك خافية، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم بالاسم الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، اللهم بالاسم الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، اللهم بالاسم الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، يا رحمن يا رحيم، يا من لا يباريه في الرحمة أحد ولا يجاريه في الرأفة أحد، كتب الرحمة على نفسه، لا أبر منك ولا أرحم، اللهم لا أجل منك ولا أحن على عبادك. نسألك في هذه الساعة الشريفة، في هذا الجمع المبارك، في هذه العبادة التي ترضاها وتحبها، متوسلين إليك، متذللين بين يديك، طامعين فيما عندك، ونحن نوقن يا رب بإجابتك، نسألك فرجا عاجلا ومخرجا قريبا لإخواننا في الأرض المباركة. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم آوهم، اللهم انصرهم، اللهم احمهم، اللهم قهم، اللهم احفظهم، اللهم حصنهم، اللهم صنهم، اللهم ابن عليهم سور الحماية، اللهم اجعلهم في وسط الرعاية، اللهم كن لهم وليا وكن بهم حفيا. اللهم إنا نستودعك دينهم وأمنهم وعافيتهم، ونستودعك نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، احفظهم، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم حطهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اكتب لهم الأمن والسلام، سد يا رب جوعتهم، وكفكف دمعتهم، وداوي جراحهم، وتقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سكن آلامهم، اللهم سكن آلامهم، وسلِّ مصابهم، واجمع شملهم، وردهم إلى بيوتهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض، اللهم إنهم عبادك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، لا حول لهم إلا بك، ولا طول لهم إلا منك. اللهم إنهم يرفعون أصواتهم إليك ويجأرون بالدعاء إليك، ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم. اللهم فأنزل عليهم رحمة من رحماتك تصلح بها أحوالهم وتلم بها شعثهم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا محب الملحين في المسألة، اللهم عليك بمن هجرهم وقتلهم وأذاقهم الموت، اللهم أذقه الموت موتتين، وأذقه الجوع مرتين، واجعل الوعك عليه وعكين. اللهم أرنا فيهم أليم عذابك وشديد عقابك. اللهم إنا نستنزل نقمتك وغضبك وبأسك عليهم. اللهم امسخهم كما مسخت أسلافهم، اللهم امسخهم كما مسخت أسلافهم. يا الله اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وأرنا فيهم فضائع الأقدار وعجائب الأمور، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الهداية التي لا ضلالة بعدها، والسعادة التي